بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قول باب نوم المرأة في المسجد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب نوم المرأة في المسجد. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم، قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من شيور، قالت: فوضعته أو وقع منها، فمرت به حدية وهو ملقى، فحسبته لحما فخطفته، قالت: فالتمسوه فلم يجدوه، قالت: فاتهموني به، قالت: فتفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت: والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحدية فألقته، قالت: فوقع بينهم، قالت: فقلت: هذا الذي اتهمتموني به، زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذاه، قالت: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة رضي الله عنها: فكان لها خباء في المسجد أو حفش، قالت: فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت: فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت: ويوم الوشاح من تعجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة: فقلت لها: ما شأنك؟ لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا. قالت: فحدثتني بهذا الحديث. فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة نوم المرأة في المسجد، يعني إن لم يكن لها مكان تأوي له المرأة فمن الممكن أن يتخذ لها موضعا في المسجد، كما بيّنت عائشة رضي الله عنها مع أمن الفتنة. ذكرت عائشة أن وليدة كانت سوداء، أما كانت لهؤلاء القوم فأعتقوها فكانت معهم، أي أنها بعدما أعتقوها عاشت أيضا مع هؤلاء القوم. قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من شيور، قالت: فوضعته فمرت به حدية، يبقى حدقة كده مرت ثم خطفت هذا الوشاح ظنا أنه لحم، فحسبته لحما فخطفته، قالت: فالتمسوه فلم يجدوه، قالت: فاتهموني به، قالت: فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت: والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحدية فألقته. وأيضا في روايات أنها دعت ربها سبحانه وتعالى: فدعوت الله أن يبرئني، فجاءت الحدية وهم ينظرون، فجاءت الحدية وهم ينظرون. يبقى عندما يقع الإنسان في كرب وفي شدة فلا يلجأ إلا إلى ربي سبحانه وتعالى، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. على الرغم أنها كانت ما زالت على الكفر، ولكن ربنا سبحانه وتعالى تكفل بدعوة المظلوم حتى لو كان كافرا، حتى لو كان كافرا. فدعوة المظلوم الله عز وجل ينصر هذه الدعوة حتى لو كان ذلك المظلوم كافرا، فهي كانت على الكفر، ولما اتهموها بما اتهموها بها على ذلك قالت: وإني والله إني لقائمة معه، قالت: فدعوت الله أن يبرئني، فجاءت الحدية وهم ينظرون، إذ مرت الحدية فألقته فوقع بينهم، فقلت: هذا الذي اتهمتموني به، زعمتم وأنا منه بريئة. يبقى على ذلك لما يقع الإنسان في كرب أو في شدة أو في محنة فعند ذلك لا يلجأ إلا إلى ربي سبحانه وتعالى، والله تعالى يجيب دعوة المضطر ويكشف ذلك السوء الذي ألم به. فالله تعالى يجيب دعوة المظلوم ولو كان كافرا، بل يجيب دعوة المضطر حتى لو كان كافرا، يعني يجيب دعوة المضطر حتى لو كان كافرا. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، إن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم. ونبقى الآية بتتكلم أن الله عز وجل لما دعوه الله عز وجل أجاب دعوة هؤلاء، أخلصوا له الدين، أخلصوا له في الدعاء، ولم ينظروا إلى آلاتهم الباطلة التي كانوا يدعونها ويعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. إن أنجيتنا الذين كنا من الشاكرين فلم أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. والله عز وجل كما قال: كل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لأن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. يبقى مش عبارة عن آيات احنا بنقراها، ولكن لابد أن يكون لها رصيد في واقع وفي حياة الإنسان. يبقى أقصر الطرق أن تلجأ دوما إلى ربك سبحانه وتعالى إن ألمت بك مالية أو كرب أو محنة، فعند ذلك هذا باب يطرق الإنسان، قلنا في حال الرخاء والشدة، ولكن في غالب الأحوال أن الإنسان بيطرق ذلك الباب حال الشدة كحال هؤلاء. يبقى لم يلجأوا ولم يتضرعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى إلا لما ألمت بهم هذه الشدة. لكن المؤمن دايما كده لا يغفل عن دعاء ربه سبحانه وتعالى، سواء كان في حال السراء أو كان في حال الضراء، سواء كان في حال الشدة أو كان في حال الرخاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والله تعالى استجاب لدعاء هذه المرأة المظلومة رغم أنها كانت على الكفر. قالت: فقلت هذا الذي تمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو. قالت عائشة رضي الله عنها: فجاءت هذه المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة رضي الله عنها: فكان لها خباء في المسجد أو حفش. يبقى كان لها موضع كده خباء، يبقى جواز أن يضرب ذلك الخباء في المسجد بشرط أنه لا يضيق المكان على المصلين. يبقى بشرط أنه لا يضيق المكان على المصلين، يبقى جواز أن يضرب ذلك الخباء في المسجد طالما لن يضيق المساحة على المصلين. فضرب لها هذا الخباء في المسجد أو هذا الحفش، يبقى بيت صغير. قالت: فكانت تأتيني فتحدث عندي. قالت: فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت: ويوم الوشاح من تعجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. دايما بتتذكر النعمة، يعني تتذكر أن الله تعالى أنجاها، مش هو أنجاها فقط من هذه القضية والحادثة، ولكن أنجاها من الكفر إلى الإسلام. فهي دايما بتتذكر هذه النعمة، نعمة الإسلام نعمة عظيمة. يبقى نعمة عظيمة أن الله تعالى اصطفاك واكتباك على ذلك الدين الذي ارتضاه لعباده. يبقى دايما انظر إلى كلام عائشة رضي الله عنها وهي تحكي لنا عن قصة هذه المرأة. قالت: فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت. يعني كثيرا ما تتذكر هذه النعمة لما أنعم الله عز وجل عليها بنعمة الإيمان ونعمة التوحيد ونعمة الإسلام. ويوم الوشاح من تعجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. يبقى إن مش عن أنجاها من الحادثة فقط، أنجاها الله عز وجل من حادثة، ولكن أنجاها من الكفر إلى الإسلام. فلما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت. وقالت عائشة: فقلت لها: ما شأنك؟ لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا. يعني دايما بتكرر هذا يعني الكلام. قالت: فحدثتني بهذا الحديث، ذكرت لها قصة، وبالتالي كانت تستديم على تذكر هذه النعمة أن الله تعالى أنقذها من الكفر إلى الإسلام، أنقذها من الكفر إلى الإسلام وأنقذها من النار إلى الجنة. ثم ذكر باب آخر، وباب نوم الرجال في المسجد. يبقى نوم المرأة في المسجد هذا أمر جائز طالما أن هذا الخباء لا يضيق على المصلين، وكذلك عندما نأمن الفتنة. قال: باب نوم الرجال في المسجد. وقال أبو قلابة عن أنس: قدم رأة من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء، وبالتالي كان المكان الذي يأوون إليه كانوا يأوون إلى المسجد، لا منازل لهم، وبالتالي كانوا يأوون إلى المسجد لأنهم كانوا في حالة من الفقر الشديد، كانوا في حالة من الفقر الشديد ولم يكن أماكن يأوون إليها، فكانوا يأوون إلى المسجد أهل الصفة. ثم ذكر أيضا رواية عن نافع رحمه الله قال: أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام وشاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أينه، فجاء فقال رسول الله في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضجع وقد سقط رداءه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. أيضا الرواية الأخيرة التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، فمنها يبلغ نصف الساقين ومنها يبلغ الكعبين فأجمعوا بيده فرأيت أن ترى عورته. فبيذكر هنا هذه الترجمة باب نوم الرجال في المسجد. يبقى لو لم يكن له مكان يبقى يتخذ من المسجد موضعا أو مكانا يأوي إليه، إن لم يكن له مكان يأوي إليه. ده بالإضافة أيضا جواز أن يأوي الإنسان إلى المسجد بحيث أنه يعني لا يضيق المكان على المصلين. يبقى ضرب الخباء في المسجد لرجل أو امرأة يبقى هذا أمر جائز، ولكن بشرط ألا يضيق هذا الخباء المكان على المصلين. قلنا لماذا؟ لأن أصلا المسجد بني من أجل الصلاة، بني من أجل الصلاة يبقى ده الأصل أساسا، لكن جواز أن يضرب فيه الخباء. قلنا لذلك في الاعتكاف تضرب هذه الأخبية وطالما لم يضيق المكان على المصلي، لأن ده الأصل الذي بني من أجل المسجد بني من أجل الصلاة، فجواز هذا الأمر جواز هذا الأمر. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ قبة في المسجد خباء لما أصيب، وبالتالي حتى يمرض حتى يعني يعود من قريب. فنوم الرجال في المسجد يبقى لا حرج، وأداء أهل الصفة كانوا يبيتون في المسجد لأنهم ليس لهم أماكن يأون إليها. وكذلك كما ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام وشاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانش ليه زوجة وبالتالي كان يبيت في المسجد، هنا يبيت طالما أنه لن يضيق المكان المصلين، وكذلك مع أمن الفتنة مع أمن الفتنة. وذكر أيضا هذه الرواية عن سالم بن سعد رضي الله عنه أنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي، أي لم ينام نومة القيلولة عند فاطمة رضي الله عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان انظر أينه، فجاء فقال رسول الله هو في المسجد راقد. وده الشاهد من الكلام أن علي رضي الله عنه لما ترك بيت فاطمة على ذلك قال في المسجد، يبقى قال في المسجد يبقى جواز القيلولة في المسجد، يبقى حتى عرم أنه له بيت له منزل، ولكن جاز أن ينام نومة القيلولة في المسجد حتى لو كان له بيت. لكن كما بينا يبقى دي كلها شروط وقيود، يبقى لا يضيق الأمر على المصلين وكذلك عند أمن الفتنة. قال رسول الله وفي المسجد راقد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجع قد سقط رداءه عن شقه وأصابه تراب، يعني كان يغط في النوم يعني كان مستغرق في النوم، يبقى في نوم قيلولة استغرق عليه ابن أبي طالب رضي الله عنه حتى سقط الرداء عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه، يبقى بيلطفه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب، فكناه بهذه الكنية فكانت من أحب الكنى إلى علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهذه كانت ملاطفة من النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا على الرغم أن فاطمة رضي الله عنها قالت كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج، يعني ده شكواها، يبقى نجد كده لما بيكون في إشكال خصومة ونزاع بين الزوجين كل بيدعي أنه صاحب الحق، يعني كل بيدعي أنه صاحب الحق، ولكن عليك أن تكون منصفا يعني محايدا ومنصفا، يبقى على ذلك يبقى قد يضطر الإنسان أو بيأتي إلى جانب مثلا ولده أو ابنته حسب يعني الزواج، يبقى لو كان هذه امرأة الولد أغضبت ذلك الابن، امرأة الابن أغضبت ذلك الابن، فنجد أن في غالب الأحوال يبقى في نوع من أنواع الجور وأنواع الظلم، وأن الإنسان بيحابي ويجامل. دائما كده نتعلم أنه لا مجاملة في الدين لا مجاملة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرأ المشهد من فاطمة رضي الله عنها، ولذلك قال أين ابن عمك، يعني أين علي، أين ابن عمك، وكأنه قرأ المشهد. يبقى بنجد أن أثر الخلافات أو النزاعات تظهر على وجه الإنسان. فلما سألها قالت كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج، يعني كأنه هو المبتدئ بذلك الأمر. فعلى ذلك، لكن انظر إلى علاج الموقف، كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الموقف. يبقى بحث عن علي حتى وجده في المسجد، وعلى ذلك ذهب إليه ومضجع وقد سقط الرداء عن شق وأصابه تراب، فجعل يمسحه عنه. يبقى دي فيها ملاطفة، ملاطفة ذلك الصهر، ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. يبقى ده المفترض كده لما يدخل الإنسان في نزاع أو في خصومة كيف يلطف الجو، يعني كما يقول كده كيف نلطف ذلك الجو، كيف يعني نعيد المياه إلى مجاريها، يبقى كيف نعيد المودة والرحمة بين الطرفين. يبقى ده من باب الإنصاف، دايما كن منصفا، يبقى لا تميل إلى شق دون الآخر مجرد أن هذا الشق الثاني هو من طرفك. يعني دايما كده بنجد يعني أكثر النزاعات والخلافات الزوجية بيحدث فيها الشقاق كنتيجة التدخل وميل كل طرف إلى الطرف الذي لا. فعلى ذلك كن منصفا، وإحنا تعلمنا من كتاب الله سبحانه وتعالى أنه لا مجاملة ولا محاباة في دين الله سبحانه وتعالى، كذلك لا جور ولا ظلم. يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. يبقى ما تتبعش ده هوى، لو مال الإنسان وجار يبقى ده عبارة عن هوى، يبقى نوع من أنواع المحاباة للقريب. فعلى ذلك انتبه، يعني لابد الإنصاف من نفسك كما بينا قبل ذلك في كلام عمار بن ياسر رضي الله تبارك تعالى عنه، لما قال ثلاث من جمعونا فقد جمع الإيمان، من الإنصاف من نفسك، كن منصفا كن منصفا. فعلى ذلك انظر إلى مضاراة النبي صلى الله عليه وسلم لصهره، وكيف سعى في إسكان غضب علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعنقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين. يعني بيذكر كده حتى قلة الثياب عند أهل الصفة، كانوا فقراء فقرا شديدا حتى في ثيابهم، يبقى لا يجدون مكانا يأوون إليه، وكذلك حتى في ثيابهم كان نوع من أنواع الفقر الشديد، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه قد رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء، يعني الرداء اللي هو بيوضع على كتف الإنسان، ولكن إما إزار وإما كساء، وبالتالي قد ربطوا في أعناقهم، وإنما خافت أن تنكشف العورات، فمنها يبلغ نصف الساقين وإنما يبلغ الكعبين فأجمعوا بيدي كراهية أن ترى عورته. فلذلك يبقى كانوا يأخذون من المسجد مكانا يبيتون فيه لعدم وجود أماكن أو منازل يبيتون فيها، لأنهم كانوا فقراء، وبالتالي جواز نوم الرجال في المسجد. معنى الكلام إن هو جواز أن يتخذ موضعا في المسجد يبيت ويأوي إليه إن لم يكن له مكان يأوي إليه، وإن غير مسألة الاعتكاف. يعني الاعتكاف هذه يعني من السنة كما تعلمنا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والمعتكف بيضرب له الخباء ويسكن هذه الفطرة حتى لو كان لا منزل، لكن دي عبادات. أما هو بيتكلم على مسألة أن يتخذ موضعا من المسجد ويخصص هذا المكان لبيات لكي يبيت فيه لعدم وجود مكان يبيت فيه خارج المسجد، يبقى جواز أن يقتطع يبقى جزء من المسجد لذلك الأمر. نعم إن كان لا يضيق المكان على المصلين، وكذلك نأمن الفتنة. ثم ذكر باب الصلاة إذا قدم من سفر، يبقى كان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه إن كان قدم من السفر كان بيبدأ بالمسجد. قال كعب بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. كذلك في رواية عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد قال مسعى أراه قال ضحا فقال صلى ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني قال فقضاني وزادني باب الصلاة إذا قدم من سفر وده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر أول ما بيبدأ بالمسجد وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق رجل على أهله ليلا يعني نهى أن يطرق رجل على أهله ليلا فكان ده بينفذ ذلك الأمر يبقى إذا قدم من سفر يبقى كان بيبدأ بالمسجد وذكرت العلة في ذلك يبقى حتى تستحد مغيبة وكذلك تمتشط الشعثة يعني عشان المرأة تهيأ لاستقبال زوجها لما يكون الزوج غائب عن امرأته يبقى لا تهتم بهندامها ولا تهتم أساسا بتمشيط الشعر أو غير ذلك ولذلك احنا مرت علينا رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه لما ذهب إلى أبي الدرداء رضي الله عنه ورأى أن امرأة أو أن أم الدرداء كانت مبتذلة في ثيابها ولما سألها قالت أن أخاك أبي الدرداء يعني يقوم الليل ويصوم النهار فكانت ابتذالها نتيجة عدم اعتناء أبو الدرداء بها كان منشغل بالعبادة لذلك قال له إن ربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه وصدقه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بما في حقوق لابد أن توفى حقوق كده وأن الحق عشان يوفى لابد أن أنا أتصور إيه هو الحق يبقى هو حق كده لكن ترى إجمالا لا لابد أن أنا أعرف يبقى هذا الحق حدوده وتصوره حتى أستطيع أن أؤدي ذلك الحق فلذلك كان إذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم من السفر كان يبدأ بالمسجد وكأنه يرسل رسالة إلى أهله أنه قد قدم فبيعطيهم الفرصة وذكر ذلك الأمر أنه نهى أن يطرق رجع أهله ليلا إذا عاد من سفره حتى تستحد المغيبة وكذلك تنتشط الشعثة وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم يترك رجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثرتهم يبقى لا يلتمس العثرة ولا أساسا يتخونهم فعلى ذلك يبقى كان يرسل رسالة الكلام ده طبعا لو أتى من سفر دون أن يبلغ أهله عن ميعاد البعض كده يقول يعني تكون مفاجأة يعني كان يفاجئ أهله وبالتالي يأتي دون أن يبين ميقات القدوم يبقى من باب المفاجأة نقول لك لا انتبه ينتبه ما فيهاش مفاجآت قلنا حتى هي لا ترى المرأة على مشهد بعد غياب يعني تأنف من المرأة وبالتالي ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى استعد المغيبة قلنا لأن المرأة لا تعتني لا من الداخل أو الخارج اعتناء بيبقى قليل غير لما بيكون موجود الزوج يبقى موجود الزوج بتهتم بنفسها حتى لا يشم منها رائحة كريهة وكذلك لا يراها في ثياب مبتذلة ولكن يراها في ثياب وتزينت لزوجها وأن هذا من السنة تزين المرأة لزوجها إن عاد من ذلك السفر فتستحد المغيبة وكذلك تنتشر الشعثة كما قال كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فكان يبدأ عندما يأتي من السفر كان يبدأ بالمسجد فيصلي فيه وقال جابر رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وكان لي عليه دين فقال صلى ركعتين وكان عليه دين فقضاني وزادني يبقى ده اللي هو الجمل الذي اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم من جابر رضي الله عنه كان يعني بعيرا هزيلا فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم واشترى جابر رضي الله عنه انه يعني يركب على ذلك الجمل حتى يعني يسلمه في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم وفى بعد ذلك الأجر لما عاد المدينة قال فقضاني وزادني القضاء بأحسن مما أخذ الإنسان وهذا أيضا يعني من محاسن الإسلام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله رجلا سمحا إذا باع واشترى واقتضى رحمه الله امرأة سمحا إذا باع أو اشترى واقتضى يبقى عند القضاء يبقى ممكن أساسا يبقى هذا الدين كيف نسدد ذلك الدين يبقى أحسن منه ممكن نسدد الدين أحسن منه أو زيادة على ذلك الدين، إلا ما يكون بس هناك مواطاة يعني بين يعني الدائن والمدين، يعني الدائن والمدين، لكن هو اقترض ألف هيرد الألف، رد الألف، وبالتالي الدائن لم يشترط شيئا، ولكن هو والمدين كذلك يعني يسدد الأصل كده، يسدد أصل القرض، ولكن هو أراد أن يعطيه هدية دون أن يكون هناك اتفاق أو مواطاة، فجاز هذا الأمر، جاز هذا الأمر، ولكن أيضا بشرط أن الدائن لا يعرف من حال المدين أنه يفعل ذلك، وإلا يعني كل ما هيدي مال يبقى هو بينتظر الزيادة، ينتظر الزيادة، لا الزيادة كده بلا اتفاق وبلا مواطاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى كان يقضي بأحسن قضاء، وبالتالي أحسن مما أخذ، فلذلك قال فقضاني وزادني، يبقى رحم الله رجلا أو امرأة سمحا إذا باع واشترى واقتضى، يبقى في البيع والشراء وكذلك عند قضاء هذه الديون. فذكر الصلاة إذا قدم من سفر، قلنا السفر ده ما كانش معلوم موعد قدوم هذا المسافر، لكن هو أساسا ممكن أن قال لهم عن موعد القدوم، فهي بتستعد المرأة لزوجها وبالتالي تعلم متى سيكون قدوم هذا الرجل عليه، لكن غير لما يأتي من سفر كده كأنه فجاء أو غابة دون أن نعلم متى سيعود ذلك الرجل، لو لم نعلم يبقى لا يفاجئ أهله، ولكن يرسل ويبدأ بالمسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويرسل الخبر إلى أهله حتى يستعد ويتهيأوا لاستقباله. ثم ذكر باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، قال باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. ذكر رواية عن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، هي تحية المسجد، تحية المسجد. يبقى قال أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وسبب الرواية دي أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه فجلس معهم، فقال ما منعك أن تركع؟ قال أتك جالسا والناس جلوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فركع ركعتين قبل أن يجلس، بدي تحية المسجد، وبالتالي إذا دخل أحدهم فليركع ركعتين قبل أن يجلس، يبقى تحية المسجد، وتحية المسجد يبقى هي على باب الاستحباب والندب، على باب الاستحباب والندب، يعني دايما كده غير الفريضة، بناء على هذا السؤال الذي طرحه ذلك الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا عن الصلاة المفروضة، قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل عليها غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فعد العلماء بذلك بهذه الرواية أن كل صلاة دون الفريضة فهي من باب السنن، من باب السنة والندب، لكن كما بينا قبل ذلك في مسألة السنة ليس معنى القول أنها سنة يبقى دي مدعاة للزهد فيها، إن ده البعض كده بيستند لترك السنة لأنها سنة، قلنا قبل ذلك أن ده من سوء الأدب، هذا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وسوء أدب مع شريعة رب سبحانه وتعالى، فهذه شريعة شرعها لنا الله عز وجل، وبينا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفرقوا، لم نرى من يفرق منهم بين المسنون والواجب، ما فرقوا، كان التقسيم عند الصحابة يعني هذا التقسيم طاعة ومعصية، طاعة بغض النظر بقى هي واجبة أو مسنونة، معصية سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ده كان التقسيم عند الصحابة رضي الله عنهم، فلما قسم الفقهاء قالوا ده واجب وده مسنون، فالبعض عند ذلك وكأنه يعني زاد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تراه يفعل السنة إلا على سبيل الندرة أو أنه يرى له رأي في السنة، هذه سنة فهي مدعاة للترك، نقول لك لا، يعني انتبه كده، هذا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك سوء أدب مع شريعة الرب سبحانه وتعالى. فالله تعالى هو الذي شرع لنا هذه الطاعات سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، لكن احنا بنبين الحكم فقط، لكن مش معنى كده ان احنا نستند يبقى ده كأنه دليل من أدلة الأحكام ان احنا نترك للترك، هذا دليل ترك، ده هو دليل لكي نفعل ولكي نلتزم ونستديم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. هذه تحية المسجد، هذه تحية المسجد. ثم ذكر باب آخر، وباب الحدث في المسجد. ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. يبقى في ملائكة، يعني وظيفة هؤلاء الملائكة هو في أن يترحمون على من صلى ثم جلس في مصلاه، جلس في مصلاه. يبقى على ذلك حتى لو لم يقرأ شيئا، مجرد أنه جالس مثلا انتظار الصلاة، والإنسان لو جلس في المسجد انتظار الصلاة فهو في صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده بالإضافة أنه لو صلى وجلس في مصلاه يبقى في ملائكة، وظيفة أولى الملائكة هو الدعاء لهذا الإنسان ما لم يحدث، ما لم ينصرف عن مجلسه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. يبقى ده أبلغ الكلام، يعني هذا أبلغ كذا من جوامع الكلم، يعني يا ترى ماذا يطلبون هذا الإنسان. يبقى ده سبيل، انظر طبعا يبقى ده الثواب عظيم جدا للإنسان إن جلس في المسجد حتى لو لم يكن قارئا لشيء، يعني حتى يعني هو جلس لمجرد الجلوس كده في المسجد، طالما كان على وضوء لم يحدث يبقى في ملائكة يدعون له بالمغفرة والرحمة، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. يبقى أيضا ده أصل احنا بنحركه اللي هو الإيمان بالملائكة. يبقى أنت لابد أنك أنت تتصور هذا الأمر وتستحضر ذلك المشهد، أن هناك ملائكة، ده هناك ملائكة للمجلس ذاته، ملائكة احنا بنتكلم على إنسان صلى وجلس في مجلسه أو في مصلاه، يبقى ملائكة يبقى يقولون اللهم اغفر الله اللهم ارحمه ما لم يحدث، ما لم ينتقد وضوء هذا الإنسان، ما لم ينصرف عن مجلسه، طول ما هو جالس كده يبقى الملائكة يدعون له بالمغفرة والرحمة. غير كده لما يجتمع القوم في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى يتذكرون وتدرسون ما في كتاب ربهم وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دول هتنزل عليهم السكينة بتغشاهم الرحمة، تحفهم الملائكة، يذكرهم الله في من عنده. يبقى دي منن أخرى، يبقى ده منن، ده اللي ثواب الحضور المجالس، وهم القوم لا يشقى بهم الجليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب سبحانه وتعالى. وكذلك يبقى وانت جالس مصلاك في ملائكة يستغفرون لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ما لم يحدث، ما لم ينصرف عن مجلسه. ودي ايضا فيها بيان لفضل المحافظة على الوضوء، يعني فضل المحافظة. يبقى لو احدث وجلس حتى في مجلسه يبقى لا يدعون له، يبقى الشريطة حتى تدعو لك الملائكة هو أن تجلس في مصلاك، مش شرط الموضع اللي أنا صليت فيه، يبقى في المسجد بصفة عامة، في أي موضع من المسجد. وكذلك يقولون اللهم اغفر الله اللهم ارحمه ما لم يحدث، ما لم ينتقد وضوء، لو انتقد وضوء هذا الإنسان يبقى لا يدعون له. يبقى ده بيان لفضيلة الوضوء، هذا بيان لفضيلة المحافظة على الوضوء. يبقى تخيل كده إنسان جلس في المسجد ولكن لم يكن متوضئا، يبقى على ذلك جلس في مصلاه انتقد وضوء هذا الإنسان، يبقى لا يدعون له هذا الدعاء، عشان يدعو لك تدعو لك الملائكة يبقى لابد أن تكون محافظا على الوضوء. فدي فيها بيان لفضل الوضوء، وأن الملك يستمر ويستدين في الاستغفار لك طالما كنت في مصلاك وكنت على وضوء ولم تنصرف من ذلك المصلى كما بين وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي خيرات كثيرة جدا ممكن تفوت الإنسان لجهله أو لتساهله ولا زهد في السنة، لزهد في السنة المحافظة على الوضوء. فإن أحدث الإنسان قام توضأ ثم جلس، يعني ثم جلس، فساعات نقول طب ما جواز بقى الجلوس والإنسان على حدث، يعني الجواز ده ما يجعلش الإنسان يزهد في الثواب. دايما أنت خلي القضية إن احنا بنبحث عن الثواب، نبحث عن الحسنات، وبالتالي أي سبيل يبقى حنحصل من خلاله على حسنات يبقى أسبق الناس إليه، فيكون من أسبق الناس إلى الخيرات. وده ملك، ملك يدعو لك اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. احنا قرأنا كده في كتاب الله سبحانه وتعالى: الذين يحملون عرشه ومن حوله يسبحون بحمد ربه ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم صالحا آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يبقى ملائكة هؤلاء من أفاضل الملائكة دون من حملة العرش ومن الملائكة المقربين يعني دايما بيستغفرون الذين آمنوا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما يتوسلون إلى الله جل بأسماء وصفاته فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم صالحا من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات وانتق السيئات ومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ملائكة يعني عشان إحنا نعرف الإيمان بالملائكة دائما حبنوه من الملائكة لكن إزاي نحرك الأصل ده معانا إزاي أشعر في قوة إيمانية بيننا وبين الملائكة في صحبة يعني كما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة سليمان عليه السلام لما قال أتوفن الليل على 70 امرأة وكان غرضه أن تنجب كل امرأة إيه فارس يجاهد في سبيل الله ولكن لم يستثنى يقول إن شاء الله فقال له صاحبه يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال صاحبه أي الملك فقال صاحبه كل إن شاء الله ولكنه لم ينتبه فلم تلد يعني كل النساء إلا امرأة ولدت نصف ولد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صاحبه يبقى لا تصاحب إلا مؤمنا هذه الصحبة مع الملائكة يبقى انت ازاي نجلس مع الملائكة ما هو مجلس احنا جالسين في مجلس نجلس في هذا المجلس مع الملائكة مع الملائكة وهؤلاء الملائكة يعني لما يعرضون ربي سبحانه وتعالى بعدما ينصرون من المجلس والله تعالى يسألهم عن هذا الحضور الله تعالى يسأل الملائكة عن الحضور واحنا ذكرنا في الروايات السابقة انه ما من صباح الا وملكان ملك اللهم أعطي كل منفقا خلفا والآخر يقول اللهم أعطي كل ممسكا تلفا ما من صباح يبقى نقول إزاي ترى أنا أفعل الأمر ده يبقى في صدقة تتصدق بها بغض النظر يعني حتى لو كانت من مال قليل بس لابد أن تكون من كسب طيب فالله طيب لا يقبل إلا طيبة يبقى صدقة يعني تخيل واحد كده يتصدق حتى بأدنى المال يتصدق لو بشق تمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هو بيستحضر المعنى دوت يبقى وانا بتصدق يبقى دي صدقة قال الله عز وجل ان يتقبلها لانه من كسب طيب ويبقى حريص جدا انه من كسب طيب وكذلك ايضا يبقى تصيب الانسان دعوة هذا الملك اللهم اعطي كل منفقا خلفا يبقى هيخلف عليك من ذلك المال والنفقة لان الله تعالى تكفل بذلك ازاي ان احنا دايما يبقى الامام الملائكة ازاي انا استحضره ازاي اتعامل معاه ازاي اتعايش معاه يبقى دايما كده انا انتهيت من الصلاة حجلس حتى لو كان بضع دقائق يعني حجلس كده اجلس ليه لماذا تجلس يبقى حتى يدعو لي ذلك الملك بالمغفرة والرحمة يبقى ملك كده يوكل بيك يدعو لك طالما انك انت في مصلاك انصرفنا هو ممكن انصرف من المسجد لكن هو جلس بهذا الغرض يبقى يتعبد رب سبحانه وتعالى بهذه المسألة ان الملك يدعو لها بالمغفرة والرحمة ودعاء الملك للإنسان أفضل من دعاء الإنسان لنفسه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الإنسان لأخيه بظهر الغيب هناك ملك يؤمن على دعائه ولك مثله فكان على ذلك أنت تدعو وتثاب على ذلك وهناك ملك يؤمن على دعائك أما نيجي نعرف النصوص دي بس أنا المفترض أحط لها البرنامج العملي التطبيقي يعني عرفت أنا النص كده يبقى دعاء الإنسان لأخي بظهر الغيب يبقى فيه ملك هذا الملك يدعو لك ويقول ويأمن على دعائك ويقول ولك مثله يبقى إزاي أنا يبقى أضع ده في التطبيق العملي عندي إزاي أضع في التطبيق العملي يبقى أنا في المفكرة كده الدعاء لأي أخ من إخواننا وبالتالي على ذلك لماذا تدعو بهذا الدعاء حتى يؤمن هذا الملك على دعائي ويقول لك مثله يبقى أنت بتنفق نفقة حتى لو كانت قليلة لماذا حتى يعني كل الحظ والنصيب من دعوة ذلك الملك أجلس في مصلاية حتى لو بضع دقائق بعد الصلاة يبقى لماذا تجلس انتهت الصلاة ولكن هو يدعو يعني أراد أن يكون الملك يدعو له بالمغفرة والرحمة لأنه ما زال على وضوئه. وهكذا يبقى الأصول دي إزاي أنا والمسائل من دي كيف أنا أضع لها التصور وبالتالي التطبيق. لا شك أن ده يرقى الإنسان في سلم العبودية والإيمان. أولا ده الإيمان إزاي أحرك أنا المسائل الإيمانية. المسائل الإيمانية مش مسائل عقيمة ولكنها مسائل منتجة لسلوك مستقيم أي مسألة مسألة اعتقاد كده لابد أن تكون منتجة لهذا السلوك سواء كان في الأقوال أو الأفعال. بس إزاي أنا أضع التصور فهذه احنا عرفنا هذه الإيمان بالملائكة ودي هذه الأخوة الإيمانية. الملائكة يدعون لك التسوية ربي سبحانه وتعالى يدعون لك بالمغفرة وبالرحمة يدعون لك بالجنة يدعون لك أن الله تبارك وتعالى صد عليك منفذ الشرور والمخالفات. كل ده طيب لما أنا أعرف إنسان بيدعو لي بهذا الأمر يعني هو لا ينتظر مني مصلحة فيترى كيف يكون حب هذا الإنسان في قلبي. فعلى ذلك أنا أحب الملائكة نحب الملائكة لأنك لابد أن تحب الطائفة المؤمنة. ففي أخوة إيمانية بيننا وبين الملائكة انظر إلى فرح الملائكة بدخول المؤمنين الجنة يعني انظر إلى استقبال الملائكة المؤمنين عندما يدخلون الجنة. احنا مرت علينا الرواية ان في ملك للرحم يبقى ده من البداية كده من البداية في علاقة بيننا وبين الملك. ملك للرحم يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة والله تعالى يقضي وهو يعني ينفذ. وكذلك خروجنا من الدنيا يكون عن طريق نزع الروح يقوم بها مين ملك الموت أول موضع في القبر كده وبالتالي هيبقى هيسأل الإنسان عن طريق الملكين ملكان يعني ترى الإنسان يسألني هذه الأسئلة. يبقى كل ده هو أساسا علاقتنا بالملائكة. ففي علاقة لابد أنا أن أستعد لها زي ما نستعد للقاء ملك الموت. ملك الموت هيقوم بنزع روحي طب أستعد لهذا اللقاء في لقاء بقى كده أستعد لهذا اللقاء بيني وبين ملك الموت أستعد للقاء مع الملائكة الذين يسألون الإنسان في قبري استعداد ما هو ده لقاء حتمي يعني ده لقاء حتمي. فكيف أستعد لذلك اللقاء كيف أستعد وخاصة يعني عندما يأتي ملك الموت إما حيبشر الإنسان يا أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب أو يا أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث. إما أن يبشر بالبشرى الحسنة وإما أن يبشر بالبشرى السيئة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزع عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزل الغفور الرحيم. انظر بشرى طيبة لما الإنسان يبشر ببشرى الطيبة هي هتجد كده النفس فعلا روحها تسل كما تسل القطرة من في السقاء. يعني لما يبشر بهذه البشرة مين اللي بشره بكده الملائكة يبشرونك عند الاحتضار وملك الموت يا أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب غير غضبان يبقى بيدعو بشرة طيبة ففعلا تسل كده بسهولة ويسر بعد هذه المبشرات التي يبشر بها الإنسان. فيبقى الإيمان بالملائكة إزاي نحرك هذا الأصل في حياتنا. فلذلك قال باب الحدث في المسجد والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي هذه التراجم المرة قادمة نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.